قال الشيخ الإمام الفقيه المحدث أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الآداب الشرعية، وذكر القرطبي عن قوم أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وأن قوما قالوا عكس هذا، وأن كل منهما خلاف الإجماع، لكن قيد الإجماع في الأول إذا قاله على وجه العين، وأنه لا خلاف أن الغيبة من الكبائر. وفي الفصول والمستوعب أن الغيبة والنميمة من الصغائر. نعم، هنا حكى ابن مفلح رحمه الله عن الإمام القرطبي أن الغيبة، ذكر عن قوم من العلماء أن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة، وهذا الكلام فيه نظر، فإن الغيبة تكون في الخلق والخلق، هذا الكلام محل نظر، من قال به من أهل العلم لم يصب، والصواب أن الغيبة تكون بعيبك الإنسان المسلم في خلقته التي خلقه الله عليها بكسر الخاء، أو في خلقه في خلقه بفتح الخاء وخلقه بغم الخاء، في خلقته بكسر الخاء وفي خلقه بفتح الخاء، يقال خلق ويقال خلق ويقال خلقة، والخلق مشترك يراد به عموم البشر ويراد به عموم المخلوقات ويراد به الصورة التي كون المخلوق عليها، فهذا من الألفاظ المشتركة. فإذا ما ذكره القرطبي رحمه الله عن قوم أنهم قالوا إن الغيبة إنما تكون في الدين لا في الخلقة والحسب، وقوما قالوا عكس ذلك أنها تكون في الدين والحسب ولا تكون في الخلقة، هذا القول فيه نظر. ولذلك قال القرطبي وأن كل منهما خلاف الإجماع، فهو خلاف الإجماع حقا وخلاف النص، وسيأتي معنا صراحة النص التي تدل على أن الغيبة تقع أيضا في الخلق، في الخلقة، وهي الصورة والهيئة التي خلق الله الإنسان المسلم عليها. نعم. وأما ما ذكره عن صاحب المستوعب وهو السامري أن الغيبة من النماء والنميمة من الصغائر، فهذا أيضا مثله، وصاحب المستوعب من علماء الحنابلة، وكتابه المستوعب من أمتع الكتب وأجمعها لكل ما تقدمه، وقد طبع بعضه وبعضه الآخر ينتظر، نسأل الله أن ييسر خروجه. فالشاهد ما ذكره صاحب المستوعب محل نظر، فالغيبة والنميمة من الكبائر. نعم. قال رحمه الله تعالى وقد روى أبو داود والترمذي وصححه قول عائشة عن صفية إنها قصيرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا هو الدليل الذي ذكرنا من أن هذا القول فيه نظر، كون الغيبة إنما تكون في الدين وفي الحسب ما تكون في الخلقة، يعني في الخلق. فإن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما خرجه أبو داود والترمذي وصححه قالت عن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها، صفية بنت حيي، قالت عنها إنها قصيرة، عابتها فيما؟ في خلقتها، في خلقها ولا في خلقها؟ ها، كان العيب في ماذا؟ قالت قصيرة، وهذا وصف يتعلق بالخلقة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن الغيبة تكون أيضا في الخلق، في أصل الخلقة التي كون الله ذلكم الإنسان المسلم عليها. وهو واضح في الرد على من ذهب إلى ما ذكر من أن الغيبة لا تكون في الخلقة. نعم. قال عن همام قال كان رجل يرفع همام عبد المنبه. نعم. كان رجل نعم يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. نعم. همام. نعم. رواه أحمد والترمذي وفي الصحيحين المسند منه. نعم. وهذا أيضا رد واضح صريح على صاحب المستوعب والفصول اللذين قالا إن النميم الغيبة والنميمة من الصغائر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يقول لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وأما القصة وهي سبب ورود هذا الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتات، فسبب وروده هنا كما ذكر أن رجلا كان يرفع إلى عثمان حديث حذيفة، يعني الذي كان يذكر فيه بعض الأشياء ينكرها على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فكان يرفع ذلك إلى عثمان، وهذا يفسد القلوب، فزجره حذيفة بلطف وأدب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. فالقصة ليست في الصحيح، والذي في الصحيحين هو اللفظ هذا لا يدخل الجنة قتات. فهذا معنى قول ابن مفلح رحمه الله في الصحيحين المسند منه، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قتات. نعم. فهذا يدل على أن النميمة من الكبائر، ويدل له أيضا حديث الرجلين في الصحيح الذي مر بقبريهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر حينما شق الجريدة فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. فانظروا يا عباد الله كيف كان حال النمام، معذب في قبره يوم القيامة لا يدخل الجنة قتات أي نمام، فهذا وعيد شديد يوجب الحذر من النميمة التي قد تساهل بها أو في أمرها كثير من المسلمين، عافانا الله وإياكم من ذلك. وما هذا الوعيد إلا جزاء وفاقا لعظيم الجرم وشنيع الإثم لهذا الفعل الذي فعله ذلك الإنسان في هذه الحياة الدنيا. نعم. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وله ما تجدون من شر الناس، ولأبي داود والترمذي إن من شر الناس، وهذا لأنه نفاق وخداع وكذب وتحيل على اطلاعه على أسرار الطائفتين، لأنه يأتي كل طائفة بما يرضيها ويظهر أنه معها وهي مداهنة ومحرمة، وذكر ذلك العلماء. قال ابن عقيل في الفنون قال تعالى كأنهم خشب مسندة أي مقطوعة ممالة إلى الحائط لا تقوم بنفسها ولا هي ثابتة، إنما كانوا يستندون إلى من ينصرهم وإلى من يتظاهرون به يحسبون كل صيحة عليهم لسوء اعتقادهم هم العدو للتمكن به من الشر بالمخاطبة والمداخلة. وعن أبي الشعثاء قال قيل لابن عمر: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول فإذا خرجنا قلنا غيره. قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من النفاق. رواه النسائي وابن ماجه. وعن ابن عمر مرفوعا وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. رواه أحمد ومسلم والنسائي وزاد: لا تدري أيهما تتبع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: آية المنافق ثلاث. زاد مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر. رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره. والثالثة: وإذا اؤتمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. رواه البخاري ومسلم ولهما أيضا ولأحمد وغيره: وإذا وعد أخلف بدل وإذا اؤتمن خان. قال الترمذي وغيره: معناه عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كان نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه: بعد أن فرغ المصنف رحمه الله من ذكر بعض النصوص على الغيبة والنميمة انتقل إلى النفاق، ولم يذكر شيئا في البهتان. وفي ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الظاهرا لا يمتري فيه عاقلان، ولا يشك فيه من يرى الأمور ويميز بينها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرنا في تفسير الغيبة حينما قال: ذكرك أخاك بما يكره، قيل: أرأيت إن كان أخي، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فذكر الإنسان بما ليس فيه بهتان وكذب عظيم وظلم وعدوان. والله سبحانه وتعالى قد توعد فاعله بأنه قد احتمل بهتانا وإثما. نعم، وهو كذلك، لأن هذا البهتان وهو رمي المرء بما ليس فيه يناسبه هذا الجزاء العظيم عند الله سبحانه وتعالى. وأما بالوجهين عافانا الله وإياكم منه، فهو الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه يظهر لكل طرف من الأطراف أنه على ما هم عليه من العلم والعمل والدين والطريق والسلوك، كأنه منهم. وهذه خصلة المنافقين، وهي من أخبث الخصال وأفجرها، وذلك لأن صاحبها وصل إلى درجة من الدناءة واللؤم والجمل والخيانة لا يتصور لها حد. ولهذا يقول المصنف رحمه الله بعدما سرد في هذه النصوص: الأول، إن شر الناس عند الله يوم القيامة ذو الوجهين، وفسره بأنه الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، يعني يعطي هؤلاء الوجه الذي يرضيهم. ثم إذا انقلب منهم جاء هؤلاء بالوجه الذي يرضيهم، فلما كان عند هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه قيل له بالوجهين. والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال من شر، وإنما قال الشر على الإطلاق، شر الناس من اتصف بهذه الصفة الخبيثة. يقول المصنف هنا ما ذلك إلا بسبب إيش؟ بسبب أن هذا نفاق واحد، وخداع اثنين، وكذب ثلاثة، وتحيل أربعة، والحامل له أنه إنما يفعل هذا الشيء لأجل أن يطلع على أسرار الطائفتين، يأتي هذا ويظهر له أنه معه فيسمع منه، ويأتي ذاك ويظهر له أنه معه فيسمع منه. وهذه خلة عبد الله بن أبي بن سلول وقومه المنافقين. إذا جاءوا إلى المؤمنين قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وقالوا لقومهم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. فهذا فعل المنافقين الخبثاء الذين لا دين لهم ولا شرف عندهم ولا عقل صحيح يردعهم عن هذا الخلق الدني ولا كرامة تحملهم على الترفع عنه. فناسب أن يكون هذا الإنسان وهو ذو الوجهين مثل هؤلاء، عافانا الله وإياكم من ذلك. وإنما يريد هذا الذي قال فيه المصنف الذي يريد أن يطلع على أسرار الطائفتين، يعرف ما عند هؤلاء ويعرف ما عند هؤلاء، وهذا يضطره إلى أمر عظيم وهو المداهنة المحرمة حينما يأتي إلى صاحب الباطل والمنكر ويظهر له أنه معه ولا ينكر عليه. فإذا خرج من عنده جاء إلى خصمه فأظهر أنه على ما هو عليه، كان فيه مداهنا لأنه لم يقم بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه من إنكاره على من كان على خطأ وباطل ومحرم، ونصرته لمن كان على حق وهدى. والعاقل يكون مع أهل الخير والهدى وينصح لصاحب الباطل ويحذره مما هو عليه. فلما كان بالوجهين على هذه الصورة كان خبيثا غاية الخبث، يبلغ من الطائفتين ما لا يبلغه غيره. ولذلك اشتد النكير عليه في النصوص الشرعية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر الله من هذا الصنف وهم أهل النفاق، فقال كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم، يعني هم العدو الحقيقي لأنهم تمكنوا فلا يكاد يعرفهم المرء إلا بجهد جهيد. وقد كشف الله سبحانه وتعالى هؤلاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. وهؤلاء المنافقين كما قلنا لكم هم سلفوا للوجهين، فبالوجهين شره عظيم وخطره جسيم. فينبغي للعاقل إذا جاءه من كان بهذه الصفة وسمى رائحة منه تدل على ذلك ألا يعطيه وجها، وإن تأكد من ذلك يجب عليه أن يزجره ويؤدبه وينهره ويقول له في نفسه قولا بليغا. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن المنافقين بأنهم كانوا على حذر، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في صدورهم. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله مخرج ما تحذرون. ومن اطلع الله جل وعز على خبيئة قلبه ومكنون ضميره أوشك أن يهتك سترة إذا تمادى في غيه واستمر في لؤمه وترتب على فعله الخطر الخطير الفساد العريض، فإن هذا في الغالب يكشف الله أمره ويهتك سترة. فليحذر العبد المؤمن من هذا، لأنه مشابه للمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. وأشد ما يكون هذا النفاق حينما يكون متعلقا بمن لهم أثر في المسلمين وهم سلاطين المسلمين وولاة أمور المسلمين، كما جاء ذلك في حديث أبي الشعثة الذي ساقه هنا المصنف أنه قال: قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنا ندخل على أمرائنا فنقول القول، فإذا خرجنا قلنا غيره. إذا دخلوا على السلطان قالوا: طال عمرك، جزاك الله خير، أحسن الله إليك، ما مثلك عادل، البلد ما شاء الله يدعون لك، الله يوفقك، وهكذا الأمور متوفرة، جزاكم الله خير، الفضل والله هم لكم، ونحو ذلك. فإذا خرجوا من عند السلطان سبوه أو قالوا فيه، الله يقبحه، هذا ظالم، هذا فاسق، الله يخلص المسلمين منه. فهؤلاء استفتي فيهم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، الفقيه بن الفقيه، العابد الزاهد الورع رضي الله عنه، قال: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق، كنا نعده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النفاق. وجاء في طريق آخر عنه قال: أما أنتم يا ابن أخي فلا أدري ما تعدونه. والعودة في هذا والمعول على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا شك كذب وخداع وتحلل ومداهنة، لأن الواجب على العبد المسلم إذا دخل على السلطان أن يكون صادقا ناصحا، فما رأى فيه من خير دعانه به وحثه على الثبات عليه، وسأل له الله تعالى المزيد من فضله، وما كان عنده من خطأ ويعلم أنه يسمع منه ويجله ويقدره، فإن الواجب عليه أن ينصح له لا أن يخدعه. إذا خرج من عنده قال قولا خبيثا يستثير فيه عامة المسلمين ويؤلبهم ويقبح صورة إيمانهم في نفوسهم، فهذا هو الشر العريض والفساد الكبير، لأن في هذا استعباء لقلوب العباد على ولاة أمورهم. وإذا حصلت هذه الأمور في قلوب الناس حصلت الوحشة والبغض والكراهية للولاة، وحصل التمرد على طاعتهم الذي به الخير العظيم، فيحصل التمرد الذي بسببه يقع الشر العظيم أيضا. ثم مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمنافق، مثل المنافق بالشاة العائرة بين الغنمين، وهذا مثال منطبق عليه تماما. فالشاة العائرة هي التي لا تعرف وجهتها وليس لها قطيع ولا فرقة تأوي إليها، فتكون مع هذا القطيع ولا تبقى، ثم تعود إلى هذا القطيع ولا تبقى، فلا تدري أي القطيعين تتبع. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثال في هذا الحديث لصاحب الوجهين المنافق، مثله كمثل هذه الشاة، فهو منفرد عن الجماعة لخبث طبعه وللعامة خلقه ولسوء طويته، لا يدري أي الطريق يسلك، أيسلك طريق هؤلاء الذين هم أهل الحق فينكر على من عداهم، أو يصبح مع أهل الباطل وجها واحدا فيعرف ويتقى. وقديما قيل في هذا وأمثاله: فإما أن تكون أخي بحق أو بصدق فأعرف فيك غثني سميني، يعني بالنصيحة تنصح لي وتبين إذا ما وقعت في الغلط والباطل، وإلا فاجتنبني واتخذني عدوا أتقيك وتتقيني. عدوا ظاهرا، فالعدو الظاهر يتقى، أما هذا الخبيث الطبع الخبيث الطوية فمثله كمثل هذه الشاة العائرة، يعني لا جماعة لها، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والشيطان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هو ذئب ابن آدم، فإذا خرج عن الجماعة اقتنصه الشيطان، والمنافق أسهل ما يقتنصه الشيطان، عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: خصلتان لا تجتمعان في منافق، حسن صمت وفقه في الدين. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: أكثر منافقي أمتي قراؤها. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروى مثله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وروي مثله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما. وقال في النهاية: أراد بالنفاق هنا الرياء، لأن كليهما إظهار غير ما في البعض. نعم، هذه الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله في بيان أنواع من النفاق العملي. في الحديث الأول آية المنافق ثلاث، زاد مسلم: وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، يعني بالنفاق هنا النفاق العملي الذي يكون صاحبه مخدوشا في إيمانه، ناقص الإيمان، ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم ففيه خلة من خلال النفاق. ما هي؟ إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدار، وهذه سيأتي إن شاء الله شرحها. فالكذب مذموم لأنه من خصال أهل النار والعياذ بالله، والغدر أيضا مذموم لأنه من خصال أهل النفاق، والخلف في الوعد مذموم لأنه من خصال أهل النفاق. وقد جاء النهي عن هذه الطباع الذميمة كلها، فإن الكذب يترتب عليه فساد عظيم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى بسطه، فساد عظيم في المجتمعات في الدين والدنيا، وفساد المجتمع بسبب الكذب يبدأ من الطفل الصغير وينتهي إلى كبائر الأمور وعظائمها. وأما الخلف في الوعد فهذا ليس من سنة أهل الإيمان، فإن الواجب على المسلمين أن يفوا إذا وعدوا، وإذا عاهدوا لا يغدرون، لأن هذا ليس من صفاتهم، وسيأتي أيضا معنا بسطه إن شاء الله. وأما الحديث الآخر فزاد قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. فبدأ بقوله إذا أتمن خان، فإذا أتمن خان تؤيد هذه الرواية ما جاء في الرواية السابقة من أننا حتى لو لم نقل بها في الحديث السابق فهو واردة في الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه قد اختلفت الرواية في حديث أبي هريرة، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر، فعند البخاري كما هو عند البخاري ومسلم. وأما أحمد فالثالث عنده بدل إذا عاهد غدر وإذا أتمن خان، هذا قد جاء تأييده في حديث أيضا عبد الله بن عمرو مرفوعا، فثبتت هذه الخصلة في هذا الحديث. فإن الحديث الآخر يقول أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، والحديثان إذا اختلف مخرجهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم استشهد بأحدهما للآخر. فالحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو حديث أبي هريرة شك في زيادة وإذا أتمن خان، جاء في حديث عبد الله بن عمر بن عمرو أربع من كن فيه فقلنا بثبوتها، فزادت هذه الخصلة الرابعة. ولهذا قال الترمذي رحمه الله بعد ذكر الرواية الثانية معناه عند أهل العلم نفاق العمل، يعني هذه الأعمال إذا حصلت من عبد مسلم ففيه شيء من النفاق العملي، وهذا النفاق العملي منشأه ضعف الإيمان في القلب، وإلا لو كان العبد مؤمنا كامل الإيمان حقيقيا في الخوف من الله جل وعلا والمراقبة له لا يقدم على مثل هذه الأعمال، وإنما يقدم عليها من ضعف إيمانه ونقص. وحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أكثر منافقي أمتي قراؤها، رواه أحمد من رواية ابن لهيعة، وروي مثله أيضا من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وكلاهما عند الإمام أحمد، أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند الإمام أحمد، ولذلك قال فيه المصنف هنا روي لأنه لم ينسبه لمخرج فأبهم مخرجه، فلما أبهم مخرجه نسبه إلى من لم يسمى، فقال روي مثله من حديث عبد الله بن عمر. وهذا الحديث ظاهر في أن القراء الذين يقرؤون القرآن ولا يفقهون ما فيه حظهم فقط القراءة، وأهمل العلم الذي احتوى عليه وتدبره وتفهمه وما دل عليه من الأحكام والمعاني يقع فيهم هذا. ولذلك فسر بأن المراد به الرياء، الرياء كما جاء ذلك في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين أول ما تسعر بهم جهنم يوم القيامة والعياذ بالله، قال منهم رجل قرأ القرآن فيؤتى به فيقال له ما فعلت، فيقول يا ربي قرأت القرآن وعلمته فيك، فيقول الله له جل وعز كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، ثم يؤمر به فيلقى على وجهه في النار والعياذ بالله. فالنفاق أسرع ما يكون إلى هؤلاء، وذلك لأنهم لا يعلمون حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، فما أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الكتاب قل تدبرهم له وفقههم فيه، ولهذا وقع عندهم ما وقع. والخوارج أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم حدث الأسنان سفهاء الأحلام يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه، فقراءتهم هذه ولو كثرت كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. يعني قراءة الصحابة قليلة وقراءة الخوارج كثيرة، لكن قراءة بدون فقه بدون علم. ولذلك جاء في الموطأ من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهما عنه قال: أنت اليوم في زمان كثير فقهاء قليل قراءه، وسيأتي عليك زمان كثير فقهاء قليل فقهاء كثير قراءه، وفي لفظ خطباءه أيضا. فإذا قل الفقهاء وكثر القراء والخطباء حلت البلية، لأن القراء يظهرون أمام الناس بأنهم أهل القرآن، والخطباء يظهرون أمام الناس بأنهم أهل العلم، وليس كل واحد من هذين الصنفين بعالم ولا بأهل للعلم، فيظل الناس بسببهما. فربما استفتي القارئ الجاهل والخطيب الجاهل فأفتى بغير علم فظل في نفسه وأضل غيره، وهذا ما يعيشه المسلمون أو كثير منهم في كثير من أصقاع المسلمين في هذا العصر. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا على درجة كبيرة من الفقه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.